السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زلنا في محظورات الإحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فما زلنا مع محظورات الإحرام، وذكر جملة من المحظورات وهي 9 طبعا كما بين المصنف رحمه الله تعالى. قال هنا: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. بينت لكم فيما سبق بأن من محظورات الإحرام المنصوص عليها في الكتاب والسنة قتل الصيد البري المأكول، قتل الصيد البري المأكول. قال هنا: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. ونلحظ هنا بأنه ذكر 3 قيود أو أوصاف. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. وسيأتي التفصيل في جزاء قتل الصيد، يأتي التفصيل في جزاء قتل الصيد. تعلمون بأن المحرم لا يجوز له قتل الصيد البري، لا يجوز له قتل الصيد البري المتوحش بطبعه. أما صيد البحر فحلال، أما صيد البحر فحلال. يقول جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يجوز للمحرم الذي تلبس بالإحرام أن يقتل صيدا بريا، أن يقتل صيدا بريا. ولا بد من هذا الصيد من أوصاف أو من قيود، منها أن يكون مأكولا، أن يكون مأكولا، وأن يكون أيضا بريا يخرج الأهلي. فإذا كان أهليا فإنه يجوز له ذبحه وقتله وأكله. قال: أصلا، يعني متوحش أصلا بطبعه، ولو أصبح أهليا، بمعنى لو كان هو أصل في الأصل صيد وحشي بري متوحش بطبعه ثم دخل البلد، فإنه لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. قال: فعليه جزاؤه. وجزاؤه كما ذكرت سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. إذن الصيد المحرم على المحرم ما هو؟ ها؟ هو البري المأكول المتوحش بطبعه أصلا. طيب، لو صاد المحرم ذئبا ما الحكم مع التعليل؟ سؤال. فضش. ليس عليه شيء، لأنه يجوز للمحرم أن يصيد ذئبا. التعليل: ليس مأكولا، لأنه ليس مأكولا. طيب، لو صاد المحرم ضبا، تعرفون الضب؟ ها أبو محمد، لو صاد المحرم ضبا ما الحكم؟ ليس عليه شيء. لماذا؟ الضب مش بري؟ أنت ما عرفت الضب إيش هو؟ عرفت الضب إيش هو؟ الضب إيش هو؟ ديناصور؟ ها؟ إيش؟ لا. إيه. طيب، معروف الضب. للتمساح. ها؟ للتمساح. طيب، ما حكمه يا أبو محمد؟ ما عليه شيء؟ عليه. إذن يحرم عليه. نقول يحرم عليه. لماذا؟ علل لماذا؟ لأنه مأكول. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته الضب ولم ينهى عن ذلك، لكن كره هو، قال لم لا أجده بأرض قومي. طيب، لو صاد المحرم غزالا، لو صاد المحرم غزالا ما الحكم؟ يحرم عليه، وعليه الجزاء. وعليه الجزاء، وعليه الجزاء. طيب لو صاد المحرم فيل، لو صاد المحرم فيلا، اسمعي، لماذا؟ غير مأكول. تأكد الفيل يؤكل ولا ما يؤكل؟ ها؟ طيب إذا وجد من يقول بأكله يخرج على قولي. ها طيب، أحسن، جزاك الله خير. إذا يخرج على قولي. على العموم، لا بد من هذه الأوصاف الثلاثة، أن يكون صيدا مأكولا، لا بد أن يكون مأكول. أما إذا كان لا يؤكل فإنه لا شيء عليه فيه. ولذلك من قتل غرابا فإنه لا شيء عليه، لأنه من الفواسق ما يؤكل. لو قتل حية أو عقربا أو كلبا عقورا، هذا كله لا شيء عليه في ذلك. نعم. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا، وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. نعم، هذا هو المحظور الأخير من محظورات الإحرام، وهو أشد محظورات الإحرام، وهو الجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة. هذا من أشد المحظورات، أشد محظورات الإحرام هو الجماع، هو الجماع. ولذلك قال جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث هو الجماع. قال ابن عباس: الرفث هو الجماع قبل التحلل الأول. بالنسبة للمحرم له تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني. هذا بالنسبة للحج. بالنسبة للحج المحرم يتحلل بثلاثة أشياء التحلل الثاني. ما هي الأشياء التي يتحلل بها المحرم؟ أولا، رمي جمرة العقبة الأولى في يوم النحر. ثانيا، الحلق أو التقصير. ثالثا، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة. ويخطئ بعض الناس، بل بعض طلبة العلم، فيدخلون الذبح النحر في التحلل، وهذا غلط. ليس هناك علاقة لذبح الهدي في التحلل. إذن التحلل يحصل بثلاثة أشياء: بطواف الإفاضة، يحصل برمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وبالحلق أو التقصير، وبطواف الإفاضة. فإذا رمى جمرة العقبة الأولى ثم حلق رأسه أو قصر فقد حل التحلل الأول. فإذا حل التحلل الأول حل له كل شيء من محظورات الإحرام السابقة إلا شيئا واحدا، ما هو؟ الجماع. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الثاني، حل له كل شيء حتى النساء، يعني حتى الجماع. قال: والجماع قبل التحلل الأول، سواء يعني جامع متعمدا أم ناسيا على المذهب. والجماع قبل التحلل الأول في حج، هذا فيما يتعلق بالحج، وقبل فراغ سعي، يعني وجامع قبل فراغ سعي في عمرة، قبل فراغ سعي في عمرة. إذن في الحج قبل التحلل الأول إذا جامع فسد حجه، والعمرة إذا جامع قبل السعي بعد الطواف فسدت عمرته، فسدت عمرته، لأنه ما زال متلبسا بالإحرام ولم ينتهي منه. طيب، ماذا يترتب على من جامع قبل التحلل الأول في الحج وقبل سعي العمرة؟ قال: مفسد لنسكهما مطلقا. مفسد لنسكهما مطلقا، الضمير في نسكهما يعود إلى أين؟ الحج والعمرة. أحسنت، الحج والعمرة، يعني مفسد لنسك الحج ومفسد لنسك العمرة. قال: مطلقا، المقصود مطلقا هنا يعني عمدا أم نسيانا. فإنه مفسد لهم، وهذا هو المذهب. قال: وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة، هذا هو الجزاء الثاني. إذن أولا فسد حجه وفسدت عمرته، الجزاء الثاني ما هو؟ بالنسبة للحاج عليه بدنة. ما هي البدنة؟ ها البدنة ما هي؟ ناقة، الناقة البعير مثلا، بعير أو ناقة. ولعمرة شاة، أما العمرة إذا جامع قبل السعي فإن فيها شاة، وحكمها حكم فدية الأذى، وذلك لنقص العمرة عن الحج من حيث الحكم، لنقص العمرة عن الحج في من حيث الحكم. قال: ويمضيان في فاسده، هذا الثالث، الجزاء الثالث، يمضيان في فاسده، يعني يجب عليهما أن يكمل الحج وأن يكمل العمرة، يعني بالنسبة للحاج يجب عليه أن يأتي بباقي أعمال الحج، وبالنسبة للمعتمر عليه وجوبا أن يأتي بباقي أعمال العمرة وإن كانت فاسدة، هي فاسدة لكن هذا من باب العقوبة، يجب عليه أن يأتي بهما كاملة، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. واتفق الفقهاء على أن من شرع في أعمال الحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما ولو كان سنتين، ولو كان فاسدين، حتى ولو كان من قبيل التطوع، ولو كان أيضا فاسدين يجب عليه أن يمضي فيهما. قال: ويقضيانه مطلقا، ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف، وحجة الإسلام فورا، هذا هو الرابع. إذن قضاء النسك على الفورية، قضاء النسك على الفورية. بالنسبة للمعتمر يجب عليه أن يمضي في عمرته ويأتي بالسعي، ثم يقصر شعر رأسه، ثم يذهب إلى ميقاته، وقيل إلى أدنى الحل، قيل إلى أدنى الحل وهو التنعيم، فيحرم من هناك، ثم يأتي بعمرة وعليه شاة، عليه شاة بسبب ماذا؟ بسبب الجماع الذي ارتكبه قبل السعي، قبل السعي. وأما الحاج فإنه يجب عليه أن يمضي فيه، لكن قضاؤه يكون من العام القابل فورا، من العام القابل فورا. هنا قال: ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف، بمعنى أنه يجب عليه أن يقضي الحج والعمرة فورا إن كان مكلفين. ما معنى مكلفين؟ بالغين عاقلين، يعني المعتمر والحاج، يتكلم الآن عن نسوكين، إن كان بالغين وإلا بعد التكليف. فإذا كان غير مكلف كأن يكون صغيرا لم يبلغ بعد، أو كان مما لا تجزئه الحجة وتصح منه كالعبد مثلا فيما ذكرنا سابقا، فإنه يجب عليه إذا بلغ، أو إذا وجب عليه الحج أو وجبت عليه العمرة. قال: وحجة الإسلام فورا، فإذا كانت الحجة الأولى الواجبة فهي على الفورية، فهي على الفورية. إذن والجماع قبل التحلل الأول في الحج وقبل فراغ سعي في عمرة يترتب عليه جملة من الجزاءات. من يذكرها على سبيل الإجمال سريعا من دون النظر في الكتاب؟ ها فضل عبد العزيز. أولا نعم مفسد لهما، ثانيا نعم فيه بدنة إن كان حجا وشاة إن كان عمرة، وجوب القضاء على الفورية، ها لا لا لا يمضي فيهما، المضي في الحج الفاسد والعمرة الفاسد، هي تفسد ثم يمضي فيهما، ثم عليه بدنة في الحج وشاة في العمرة، ثم يقضيه من قابل، يقضيه من قابل. نعم طبعا هذا مروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بالنسبة لفساد النسك مروي عن عمر وعن علي وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وأما وجوب البدنة فهو مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر، وكان ابن عباس يفتي ويقول اهدي ناقة ولتهدي ناقة في من جامع قبل التحلل الأول. نعم. قال: ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاء. نعم. قال: ولا يفسد النسك بمباشرة. ما هي المباشرة؟ هي كل ما دون الفرج، كل ما يقوم به الزوج من غير الجماع من الضم والتقبيل وغير ذلك. بالنسبة للحج والعمرة، إذا باشر المحرم زوجته ولم يجامع فإن هذا محرم من عليه. لكن هل يبطل الحج؟ لا، الجواب لا، الجواب أن الحج لا يبطل ولكن يحرم عليه ذلك. طيب، ماذا يترتب على من باشر زوجته وهو محرم؟ ينظر، فإن كان أنزل فإن عليه بدنة، إن كان أنزل يعني باشر زوجته فأنزل ولم يجامع، هو مجرد مباشرة فأنزل، عليه بدنة لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبها كالجماع في الفرج. مباشرة اقترن بها إنزال والتذاذ فأوجب هذه البدنة فهو كالجماع في الفرج. قال: وإلا شات، وإلا يعني إذا لم ينزل، وإلا إذا لم ينزل كأن أمذى فقط، أو مثلا أنزل بمجرد نظرة واحدة، إذا نظر نظرة واحدة فأنزل بسببها. تعلمون بأن النظرة الأولى ليست على الإنسان، وإنما الذي عليه النظرة إذا كرر النظر، فإذا نظر نظرة أولى فأنزل فإن عليه شات، وإذا باشر ولم ينزل فعليه شات كذلك. قال: ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني ولا يفسد النسك، ما زال يتحدث عن عدم فساد النسك ببعض الأعمال التي هي من جنس الجماع، لأنه قال: ولا يفسد النسك بمباشرة، مباشرة هي مقدمات الجماع ومن جنس الجماع لكن له ليس بجماع. قال: ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات، يعني وإن لم ينزل فشات. ولا يعني يفسد النسك بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، فإذا جامع بعد التحلل الأول، قلنا لكم التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة على قول الجمهور، وهو رمي جمرة العقبة الأولى يوم النحر والحلق أو التقصير. فإذا رمى جمرة العقبة الأولى يوم النحر وحلق أو قصر ثم جامع، ما حكم حجه؟ صحيح، حكم حجه صحيح. ولماذا؟ لأنه جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، لكن يفسد الإحرام. هو الآن أفسد إحرامه، لماذا؟ لأنه ما زال باقيا على إحرامه وما زال لم يكمل بقية أعمال الحج، فالذي فسد الإحرام وليس النسك. فماذا عليه؟ قال: فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شات، لكن يفسد الإحرام. إذن الإحرام فسد، فيجب عليه أن يحرم من الحل. والحل ما هو؟ أذن الحل هو التنعيم. وإلا لو ذهب إلى عرفات وأحرم منها صح، لماذا؟ لأن عرفات من الحل وليست من الحرم، لكن التنعيم أيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دل عليه وأرشد إليه كما في حديث عائشة، ولذلك يحرم من أدنى الحلم. قال ليطوف للزيارة، الزيارة مقصود في طواف الإفاضة، مقصود في طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة هو طواف الحج الأكبر، طواف الحج الركن، ركن الحج يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف النساء وطواف الصدر، كل هذا من أسماء طواف الحج. في إحرام صحيح قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، وسعى إن لم يكن سعى. كيف إن لم يكن سعى؟ هل الحاج يجوز له تقديم السعي على طواف الزيارة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. هذا لمن؟ للمفرد وللقارن، للمفرد وللقارن، لأنني أخبرتكم في الدرس السابق بأن أعمال المفرد وأعمال القارن واحدة، لكن القارن أدخل الحج على العمرة ولذلك عليه دم. لماذا؟ لأن الله تعالى جمع له نسكين، وهذا الدم دم شكران، دم شكران، دم الهدي. فالقارن والمفرد بالنسبة لطواف القدوم ما حكمه بالنسبة لهما؟ سنة، طواف القدوم سنة. يعني لو أن الحاج المفرد أو القارن ما طاف طواف القدوم وذهب مباشرة إلى منى، ما حكم حجه؟ صحيح، بدليل حديث عروة ابن مضرس الطائي الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزدلفة وأخبره وقال لقد أكللت راحلتي وفعلت وفعلت، ثم ذكر رحلته العجيبة والطويلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من صلى معنا وكان قد وقف بعرفات بليل أو نهار فقد تم حجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن عروة بن المضرس كان مفردا أو قارنا، بدليل أنه لم يذهب إلى مكة ليطوف طواف القدوم، وهذا يدلنا على أن طواف القدوم سنة، أن طواف القدوم سنة. وأيضا ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم السعي على الطواف، قدم السعي على الطواف، لأن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج بعده، سعى سعي الحج بعده. قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة، وعليه شاة، وذلك لعدم إفساده الحج ولخفة الجناية فيه، فهو كوطء دون الفرج بلا إنزال، ولذلك كان الحكم مخففا فيه عن الجماع قبل التحلل الأول. نعم. قال وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت. نعم. قال وإحرام امرأة كرجل، يعني بالنسبة للإحرام للمرأة هي كالرجل، إلا في حالات مستثنات، إلا في لبس مخيط، لأن المرأة عورة ولا يجوز أن تظهر شيئا من بدنها، ولذلك وجب عليها أن تستر بدنها، إلا في لبس مخيط، ولذلك هي تلبس المخيط، يعني الثياب المخيطة على أعضاء البدن، وتجتنب البرقع والقفازين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة عن لبس البرقع والقفازين، عن لبس البرقع والقفازين، قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. البرقع معروف وهو غطاء تظهر فيه المرأة عينيها، تظهر فيه المرأة عينيها فقط، وأما القفازين فهما يعني لباس، هما قماش تلبسه المرأة في كف يديها بحيث يدخل أصابع يديها، وهو معروف. قال وتغطية الوجه، يعني وتجتنب المرأة المحرمة تغطية وجهها، قال فإن غطته بلا عذر فدت. هذا هو المذهب، أن المرأة إحرامها كالرجل إلا في حالات، إلا في أحوال، عفوا، إلا في أحوال منها لبس المخيط، فالمرأة المحرمة تلبس المخيط، والأمر الثاني تجتنب البرقع، تجتنب البرقع لأن هذا من يعني لباس النساء، من لباس النساء. والرجل كذلك وبالنسبة للقفازين يشترك الرجل والمرأة في حرمة لبسهما لأنهما من جنس المخيط على أعضاء البدن، لكن جرت العادة بأن المرأة هي التي تلبس القفاز، لكن أحيانا قد يحتاج إليه الرجل في وقت البرد الشديد مثلا، قد يحتاج إلى لبس القفاز. قال: وتغطية الوجه، يعني المرأة إحرامها في وجهها، فإن غطته بلا عذر فدت، إذا غطت وجهها بلا عذر فدت. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب على أن الوجه على أن إحرام المرأة في وجهها، على أن إحرام المرأة في وجهها. والصواب بأن المرأة ممنوعة من لبس البرقع، هذا هو الممنوع بالنسبة للمرأة، وأما تغطية الوجه فليست ممنوعة منه، بدليل ما جاء في السنن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بنا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها وهي محرمة وهم محرمين. فبينت عائشة رضي الله عنها أن المرأة تغطي وجهها، ولذلك أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فالممنوع لبس البرقع، أما تغطية الوجه فمأذون فيه، بل قد يكون واجبا إذا كانت بحضرة أجانب، وبحضرة أجانب كما قالت عائشة: إذا مر بنا الركبان، إذا مر بنا الركبان. ولذلك وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام لا كرأس الرجل كما يعبر بعض الفقهاء عن ذلك. بعض الفقهاء يقولون وجه المرأة كرأس الرجل في الإحرام، والذي يظهر بأن هذا الضابط منتقض. الصواب أن يقال وجه المرأة كبدن الرجل، يغطي الرجل بدنه، كذلك المرأة تغطي وجهها. قال: فإن غطته بلا عذر فدت، يعني إذا غطت المرأة وجهها بلا عذر، والعذر مثل أن يقولون مثل حديث عائشة، ذكروا حديث عائشة أن يمر الأجانب مثلا بها فتغطيه، أو أن تحتاج إليه، أو أن تحتاج إليه. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: إذا غطت وجهها من أعلى لم تفدي، وإذا غطته من أسفل فدت. وهذا الكلام مشكل في الحقيقة إذا تأمله طالب العلم، والذي يظهر بأن الإمام أحمد رحمة الله عليه قوله يوافق ما ذكرناه قبل قليل، أو هو المتفق، كلامنا متفق مع كلام الإمام أحمد الذي ذكرناه قبل قليل، وهو المقصود أن تغطيه من أسفل، أن تلبس البرقع أو تضع اللثام تأتي به من أسفل هكذا. أما إذا غطته من أعلى فلا فدية، في إشارة إلى أن المرأة تغطي وجهها إذا كانت محرمة. نعم. فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. أحسنت. الآن قال: فصل في الفدية. الفدية في اللغة مصدر فدى، يفدي فداء، وشرعا ما يجب بسبب النسك مثل دم التمتع، أو واجب مثلا بفعل محظور، أو ترك واجب مثلا، أو بسبب حرم مثل الصيد، هذا هو المقصود بالفدية. والفدية هي كفارة لتقصير في واجب، أو لوقوع في محظور، أو أنها بدل عن أمر واجب مثل هدي المتمتع والقارن. ولذلك هي على أقسام: قسم على التخيير، وقسم على الترتيب. قال رحمه الله تعالى: يخير بفدية حلق. حلق ماذا؟ الشعر، جميع شعر البدن على قول الجمهور. لأن الآية وردت في حلق شعر الرأس، والعلماء قاسوا شعر البدن على شعر الرأس بجامع إيش؟ الترفه، بجامع الترفه. ولذلك قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال: وتقليم، يعني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، لأن الله جل وعلا قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس: هو الاغتسال وتقليم الأظفار. فدل هذا على أن المحرم لا يقلم أظفاره. وبعض العلماء قالوا هذا ليس صريح، لكنهم جعلوا الأظفار في حكم الشعر قياسا، وهو قياس صحيح، قياس صحيح. قال: وتغطية رأس، رأس من؟ الذكر، رأس الذكر المحرم، أما المرأة فمأمورة بتغطية رأسها. وطيب، يعني أن يتطيب المحرم في بدنه أو ثيابه. إذن هذه أربعة أشياء يخير فيها المحرم في فدية الأذى، إذا حلق أو قلم أو غطى أو تطيب فإنه يخير في فدية الأذى، بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد أو مد من بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. ولذلك جاء الترتيب هنا، جاء التخير هنا بذكر الأسهل فالأعلى، بدأ بالصيام وهو أسهل الثلاث، ثم الإطعام، ثم ذبح شاة، ثم ذبح شاة. قال: صيام مخير، يخير بين صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، لا يشترط في هذه الأيام التتابع، أو إطعام ستة مساكين، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع من تمر أو زبيب. وأما إذا كان من البر فهو مد بر. تعرفون الصاع كم الصاع؟ أربعة أمداد. ذكر العلماء بأن الصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، فنصف الصاع كم؟ مدين، مدين. قال: إذا كان من البر، لأن البر أنفس ما يقتات، فإنه مد من بر، وأما إذا كان من غير البر مما يقتات فإنه نصف صاع، أو ذبح شاة، يخير بين هذه الثلاثة. والمقصود بأن هذه الثلاثة قيست على الحلق، النص ورد في حلق الرأس، وما تلاه هو مقيس عليه، مقيس عليه بجامع إيش؟ الترفه، فهي أشبهت الحلق. وغير المذكور في النص ثبت الحكم فيه بطريق التشبه تبعا للحلق، تبعا لحلق شعر الرأس. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الفدية، وهو على التخيير، وهو على التخيير. فإذا احتاج الإنسان أن يحلق شعر رأسه وهو محرم، إذا احتاج، هل يجوز له ذلك؟ الجواب ماذا؟ نعم. طيب، هل عليه فدية؟ نعم. ما هي الفدية؟ مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح نسيكة، أو يذبح نسيكة. نعم. قال: وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. طيب، قال: وفي جزاء صيد. الآن انتقل إلى جزاء الصيد، لأننا ذكرنا لكم قبل قليل بأن صيد المحرم محرم لأي نوع من أنواع الصيد؟ للبر المأكول المتوحش بطبعه، المتوحش بطبعه. طيب، إن صاد المحرم صيدا بريا متوحشا بطبعه مأكولا فإن عليه الجزاء، فإن عليه الجزاء. ما هو الجزاء؟ أولا قال وفي جزاء صيد بين، يعني يخير بين. ما زال الآن يذكر في القسم الأول الفدية التي هي على التخير، الفدية التي هي على التأخير. قال بين مثل مثلي، مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا هو الأمر الأول فيما يتعلق بالصيد. طبعا الصيد على قسمين، صيد له مثل وصيد لا مثل له، صيد له مثل وصيد لا مثل له. الصيد الذي له مثل معروف، وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بجملة من الحيوانات التي لها مثل، يعني شيء يشبهها مما لا يصاد من بهيمة الأنعام. والنوع الثاني صيد لا مثل له، مثل ماذا؟ مثل الجراد، الجراد لا مثل له، ولذلك له وضع آخر سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال وفي جزاء صيد بين مثل مثلي، لأن الله تعالى قال في جزاء الصيد فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو طعام مساكين ذلك عدل أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن فجزاء مثل ما قتل، جزاء مثل ما قتل من النعم. هذا هو الأول، أن يخير بين أن يأتي بمثله من النعم، اشترط وجاء التعبير هنا بالنعم التي هي بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل أو البقر أو الغنم ضأنها ومعزها، هذه بهيمة الأنعام. ويرجع فيه إلى ما حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد ورد عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم حكموا في جملة من الصيد بما له مثل، بما له مثل من بهيمة الأنعام. فمن فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في من صاد نعامة ببدنة، لأنها فيها شبه من البدن، النعام البدن فيها شبه من النعام. ما هو الشبه؟ الرقبة. فحكموا قالوا بأن مثل النعامة، فحكموا من صاد نعامة فعليه بدنة. بالنسبة للحمار الوحشي حكموا على من صاد حمارا وحشيا ببقرة لأن له مثل. الأيل وهو نوع من ذكران الضبا حكموا أيضا عليه على من صاده ببقرة، وغيرها مما يعني هو من فتاوى الصحابة رضي الله عنه. كذلك الضبع حكموا بكبش على من صاده، والغزال أيضا حكموا على من صاد غزالة بشاة، والضب حكموا على من صاده بجدي، الضب حكموا على من صاده بجدي، واليربوع اللي هو الجربوع حكموا عليه بجفرة، وهي ما لها ثلاثة أشهر أو أربع من أنثى الماعز. والحمامة حكموا عليها، حكموا على من صاد حمامة بشات، بشات بجامع إيش؟ من يذكر؟ تعب الماء. لماذا شات؟ الحمامة صغيرة والشات كبيرة. أيوة أحسنت، لأن الحمامة تعب الماء عبا وتكرع في الماء، ليست مثل الدجاجة وليس مثل الدجاج تنقر تأخذ الماء تلقطه لقطا، بخلاف الحمامة فهي تعب، ولذلك الشاة أيضا تعب الماء بمعنى تكرع في الماء، فقالوا بأن تشبهها تشبه الحمامة بمثل هذا. إذن وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم، إما أن يخير بين إما أن يأتي بمثله بمثله أو أن يقيم الصيد بدراهم يشترى بها طعاما، يعني مثلا صاد حمامة، صاد المحرم حمامة، جزاؤه ماذا؟ أحسنت، يقيم بشاة. طيب، ما أراد أن يشتري شاة وإنما أراد أن يدفع دراهم يشتري بها طعاما، فيقيم الشاة، كم سعر الشاة؟ نقول بألف مثلا، ألف درهم. إذن يشتري بها بألف درهم طعام يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد من البر مثلا أو نصف صاع من غيره. طيب، إذا لم يرد الطعام فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا قلنا الألف درهم هذه تطعم مثلا 30 مسكينا، إذا قلنا على نصف صاع مثلا، وهو لم يرد الإطعام فينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. كم يصوم؟ 30 مسكين، عن كل مسكين يصوم يوما، عن كل مسكين يصوم يوما. هذا إذا كان جزاء الصيد له مثل. أما إذا لم يكن له مثل، قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. طيب، الآن صاد صيدا ليس له مثل، ضربنا لكم مثال بماذا؟ الجراد. بالجراد. الجراد له مثل؟ قالوا لا، ليس له مثل. ولذلك قال بعض أهل العلم من الصحابة، وهذا مروي عن بعضهم وإن كان الأسانيد محل نظر، قالوا فيه قبضة من طعام، فيه قبضة من طعام، وبعضهم قال فيه تمرة. إذا صاد المحرم، إذا قتل جرادة مثلا أو قتل جرادا، قالوا في كل واحدة قبضة من طعام، وبعضهم قال تمرة. طيب، الآن ليس له مثل، ليس له مثل، فيخير بين شيئين فقط، بخلاف الذي له مثل فإنه يخير بين ثلاث. هنا وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، بين إطعام يقيم الصيد هذا في محله ويشترى به طعام، يطعم نصف صاع من غير البر ومد من البر. وإذا لم يشأ الصيام، وإذا لم يشأ الإطعام، انتقل إلى الصيام في نفس الصورة السابقة التي ذكرتها لكم. نعم. قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. طيب، هذا القسم الثاني من أقسام الفدية، وهو على الترتيب وجوبا، الأول على التخير، أما الثاني فهو على الترتيب وجوبا. قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي، قلنا لكم بأن المتمتع والقارن عليهما هدي وجوبا، وهذا الهدي يسمى هدي جبران أم شكران؟ هدي شكران وليس جبران، هدي شكران. أما فدية الأذى فهو هدي جبران، يعني لجبر النقص ولجبر الخلل الذي حصل للمحرم. أما المتمتع والقارن فعليهما هدي شكرا لله جل وعلا أن يسر لهما نسكين في سفرة واحدة. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، وسبعة إذا رجع لأهله، لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن المتمتع والقارن إذا لم يكن قادرا أو مستطيعا أو كان عادما للهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج ويجعل آخرها يوم عرفة، يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا على سبيل السنية والاستحباب كما نص على ذلك أهل العلم. ولو صام قبلها أو بعدها فإن هذا مشروع بشرط أن لا يصوم يوم العيد، ولو أخر 10 إلى رجوعه إلى أهله صح ذلك، صح ذلك مع مخالفته للسنة. قال والمحصر إذا لم يجد صام 10 أيام ثم حل. المحصر من هو المحصر؟ هو من أحصره عدو أو مرض عن الوصول إلى البيع، عن تتمة أعمال الحج، هذا هو المحصر، من حبسه مرض أو غيره عن تتمة أفعال الحج. قال والمحصر إذا لم يجده، يعني إذا لم يجد الهدي، صام 10 أيام يعني في محله من دون التقسيم السابق الوارد في الآية، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، قال ثم حل، لأن المقصود حتى يحل من إحرامه، فإذا أخر الصيام بقي على إحرامه، ولذلك قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فبالنسبة للمحصر إذا منع، إذا لم يستطع إتمام أعمال الحج فإنه ولم يكن معه هدي فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم 10 أيام في مكانه ثم يحل بعد ذلك. قال وتسقط بنسيان، يعني تسقط الفدية بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، وتسقط بنسيان يعني تسقط الفدية بالنسيان، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فمن لبس مخيطا ناسيا أو تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا فإنه لا شيء عليه، وذلك للآية. وأيضا مما يدل على ذلك ويقويه حديث يعلى ابن أمية الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة عليها طيب، خلوق من طيب، فقال عليه الصلاة والسلام اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، يعني أثر الطيب. قال العلماء ولم يأمره بالفدية، فدل هذا على أنه كان جاهلا، والجهل والنسيان من عوارض الأهلية. إذن وتسقط بنسيان، يعني تسقط الفدية بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، هذا هو المذهب. وأما باقي المحظورات قالوا لا تسقط بالنسيان لأنها من المتلفات، عندهم قاعدة أن المتلفات لا يعذر فيها الناسي، ولذلك من جامع ناسيا قالوا تترتب عليه أحكام الجماع التي ذكرناها قبل قليل، ومن قتل الصيد ناسيا فإنه تترتب عليه أحكام الجزاء، ومن قلم أظفاره أو حلق شعر رأسه فإن هذا كله مما تترتب عليه الأحكام ولو كان ناسيا، لأن قاعدتهم أن هذا من المتلفات، أن هذا فيه إتلاف، وما فيه إتلاف لا يعذر بالنسيان. والصواب بأن هذا يستوي فيه الجميع، فمن نسي أو جهل أو أخطأ في جميع المحظورات فإنه معذور، وهذا فتوى مشايخنا المعاصرين رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. إذن جميع محظورات الإحرام تسقط بالنسيان وتسقط بعوارض الأهلية الباقية، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا جاءت نصوص في مسألة التعمد، يقول جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا تعمد الإنسان الأمر فإنه يترتب عليه الجزاء، أما إذا لم يتعمد بحيث كان جاهلا أو مخطئا أو ناسيا فإن هذا من الأعذار. نعم. إحنا نقول في سيارة مغلقة الطريق. نقرأ. نعم. نقول في سيارة مغلقة الطريق على الناس. نقرأ. في سيارة، هنا يقول سيارة تويوتا كورولا بيضاء أغلقت الطريق على سيارتين، جزاكم الله خير، آخر رقمها 98. نعم. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. نعم. قال وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها. إذن الآن بعدما انتهى من تفصيل بيان الفدية والجزاء أخذ يرتب عن أماكن الفدية وعن أماكن الجزاء. قال وكل هدي، ما هو الهدي؟ هدي المقصود فيه من؟ ها أحسنت، المتمتع والقارن. أو طعام فلمساكين الحرم، الطعام ما هو؟ الطعام الذي هو أحد الأنواع التي على الترتيب في فدية الأذى. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى، أنا أقصد أو طعام فلمساكين الذي هو غير فدية الأذى، سيأتي إن شاء الله. وكل هدي يعني ذبيحة القارن أو المتمتع أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، لأن هذه الأشياء كلها محلها إلى البيت العتيق كما قال جل وعلا فمحلها إلى البيت العتيق. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الهدي والإطعام بمكة، يعني يوزع على فقراء الحرم، إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، لأن فدية الأذى لا يلزم أن تكون في مكة، بدليل أن كعب بن عجرة حينما مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا في أي مكان؟ في الحديبية، في الحديبية، ولذلك لما مر عليه وجد القمة يتساقط على وجهه قال ما أرى إلا أو أراك قد آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق وفدي، فأمره بالفداء في الحديبية ولم يكن بمكة. إذن فدية الأذى أو لبس المخيط، لأن أحيانا قد يحتاج المحرم إلى لبس المخيط في طريقه إلى مكة، فحيث وجد سببها، وجد سببها سواء في مكة أو في غير مكة. وورد أيضا عن علي رضي الله عنه بالسقيا مكان خارج عن مكة، أن الحسين رضي الله عنه ابنه شكى إليه وجعا في رأسه، فقام علي رضي الله عنه فحلق شعر رأس ابنه ثم ذبح أو نحر جزورا بالسقيا وهو خارج مكة. فدل هذا، وإن كان هذا الأثر محل نظر، فدل هذا كله على أن فدية الأذى تكون حيث وجد السبب سواء في مكة أو في غير مكة. أما الهدي، هدي التمتع والقران، أو الإطعام الذي يكون بدل الصيام، أو الذي يكون على التخيير بدل الصيام وبدل النسيكة، فإنه يكون في مكة لفتوى ابن عباس رضي الله عنه. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، وهذا صحيح، بالنسبة للصوم يجزئ في كل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا فائدة من تخصيصه مثلا بالحرم، وأيضا لعدم الدليل الموجب لذلك، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. الدم إما أن يكون شاة أو ينتقل إلى سبع بدنة أو بقرة، مثل ما هو في الأضاحي، مثل ما هو في الأضاحي. نعم. قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، ولا وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. نعم، ذكرنا هذا. ويرجع للبناء للمجهول في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. إذن بالنسبة لجزاء الصيد، بالنسبة لجزاء الصيد إن كان مما قضت به الصحابة فيجب اللجوء إليه، وأما إذا لم يوجد فتوى للصحابة فينتقل إلى عدلين خبيرين في مسائل الحكم في مثل هذه القضايا. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. ذكرت لكم قبل قليل جملة من فتاوى الصحابة في أحكام الصيد. وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، إلى قول عدلين خبيرين يعني بمسائل الصيد. ويجوز أن يكون الصائد هو أحد الحكمين، يجوز أن يكون المحرم الذي صاد هو أحد الحكمين، نص على ذلك أهل العلم. وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. ذكرنا لكم ما لا قيمة له، مثل الجراد مثلا، فيكون عفوا وما لا مثل له مثل الجراد تكون قيمته مكانه، يعني في مكان الصيد الذي صيد فيه يقيم هناك، وإما أن يطعم وإما أن يصوم بدل كل مسكين أطعم أو يطعم. نعم. قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. نعم. وحرم مطلقا صيد حرم مكة. عندنا الآن بالنسبة للصيد وبالنسبة للصيد للمحرم، هنا عندنا صيد بسبب الإحرام وصيد بسبب الحرم. الصيد الذي سببه الإحرام هو الذي يكون خارج الحرم وداخل الحرم، وهو الذي يكون للمحرم فقط خارج الحرم. أما الصيد الذي داخل الحرم فيستوي فيه المحرم وغير المحرم. الصيد الذي داخل الحرم يستوي فيه المحرم وغير المحرم. أما الذي خارج الحرم فيحرم على المحرم فقط، على المحرم فقط. قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة. حرم مطلقا يعني سواء كان الصائد محرما أو غير محرم، حرم مكة، حرم مكة. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما خطب بين بأن مكة حرمها الله جل وعلا يوم حرمها، ولم يحلها لي إلا ساعة من النهار، وبين أن الله تعالى حرم صيدها وحرم جملة من الأشياء التي جاءت في الحديث الصحيح من ضمنها الصيد. فصيد مكة محرم، صيد حرم مكة وليس مدينة مكة، لأن مكة ليست حرما كله، وإنما الحرم له حدود معلومة ومعروفة ومبينة الآن ولله الحمد، يعني لا تجهل على أحد، أقول لا يجهلها أحد. وحرم مطلقا يعني لمحرم وغير محرم صيد حرم مكة وقطع شجره، وقطع شجره يعني لا يجوز قطع شجر مكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم هذا البلد يوم حرمه، ثم ذكر قال: ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع شجر مكة، شجر حرم مكة. وكذلك قال: وحشيشه، وحشيشه يعني الذي لم يزرعه الآدمي وإنما هو مما أنبته الله جل وعلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يعضد شجرها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. والحشيش هذا مما تنتفع به البهائم، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقطع حشيش حرم مكة. قال: إلا الإذخر. إلا الإذخر، طبعا حتى الشوك الذي في مكة هناك شجر فيه شوك مضر لا يجوز قطعه، نص على هذا أهل العلم وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: إلا الإذخر. الإذخر معروف هو نبت طيب الرائحة، وكان يستعمله الناس في مكة ليستعمله القن، وهو العبد الذي يمارس الحدادة، وكذلك يستعمل في القبور، فكانوا إذا أرادوا دفن أحد وضعوا الإذخر داخل الفتحات اللبن ثم يطين حتى لا يتأذى الميت، لأن العباس رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قطع شجر مكة قال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقيننا ولبيوتنا أو لموتانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. إلا الإذخر. قال: وفيه الجزاء، يعني فيما سبق فيه الجزاء لمن قطع شجرة أو يعني حش حشيشا مثلا، هذا فيه الجزاء، ولذلك جاءت الفتوى عن الصحابة في من قطع شجرة كبيرة بالبقرة فيها جزاء، فيها بقرة، وأما الشجرة الصغيرة ففيها شاة، ولذلك جاء عن ابن عباس قال: في الدوحة، الدوحة هي الشجرة الكبيرة، قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، يعني الشجرة الصغيرة، الشجرة الصغيرة. إذن بالنسبة لحرم مكة كما أنه يحرم صيده كذلك يحرم قطع شجره وحشيشه ولو كان مضرا، إلا نبت الإذخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه ورخص فيه. بالنسبة لما يزرعه الآدمي هذا يجوز حشه، يجوز احتشاشه ويجوز قطعه، فالذي يزرع في بيته مثلا في حرم مكة مثلا يزرع شيء من الزروع أو كذا أو الحشائش يجوز له، أما الذي نبت هكذا هو المحرم. كذلك يجوز قطع الشجرة، قطع عفوا الثمرة الموجودة في هذا الشجر، يجوز قطع الثمرة، يعني الثمار الموجودة في أشجار حرم مكة يجوز. لماذا؟ لأنها تستخلف، يعني تأتي ثمرة بعدها وهكذا. وأيضا كذلك مثلا الفقع أو الكمأة هذه كلها يجوز أخذها في حرم مكة، لأن ليس لها أصل، يعني ليس لها جذوع وجذور، فيجوز أخذها وكل ما كان في حكمها. قال: وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. وصيد حرم المدينة، هذا هو المذهب على أن المدينة لها حرم وأنه يحرم صيدها كما يحرم صيد حرم مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإنني حرمت المدينة ودعوت لمدها وصاعها بالبركة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وصيد الحرم المدينة محرم لكن ليس فيه الجزاء الذي في مثل صيد حرم مكة. قال: وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة، يعني ويحرم صيد حرم المدينة ويحرم قطع شجر حرم المدينة وحشيشه لغير حاجة علف وقتب، لأن ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في قطع بعض الأشجار للحاجة كالمحامل مثلا أو الأخشاب التي توضع على البئر لجلب الماء، سمى البكرة وسمى الأعمدة، هذه كل هذا مما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا جزاء، يعني إذا حصل صيد أو حصل قطع فإن هذا مما نهي عنه، لكن لا جزاء فيه. بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن بالنسبة لحرم المدينة يختلف عن حرم مكة في الجزاء فقط، في الجزاء فقط، هذا هو المذهب، وإلا يحرم صيده ويحرم قطع شجره. حرم المدينة حدده النبي عليه الصلاة والسلام من جبل عير جنوبا إلى جبل ثور شمالا، وهما بين الحرتين الشرقية والغربية، هذا هو حرم المدينة. أما من صاد صيدا خارج المدينة ثم أدخله جاز له ذلك إذا صاده من خارج حرم المدينة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأبي عمير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل النغير. بعض العلماء يرى بأن حرم المدينة يجوز الصيد فيه وقطع شجره، وقالوا بأن النصوص ليست صريحة في ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، عطنا الأسئلة. ولا ايش رايكم اسالكم انا؟ يلا ها، سؤال اختبار، تغلقون دفاتركم كتبكم ها؟ اكيد. طيب اغلقوا الدفاتر، اغلقوا الدفاتر والكتب. سؤال احدد ولا من دون؟ ها، طيب. رجل اعتمر في رمضان ثم ذهب الى اهله، عفوا، رجل اعتمر في رمضان ثم بقي في مكة، ولما جاء الحج لبى بالحج يوم 8 ذي الحجة، ما هي صفة حجه؟ وعبد الله أحسنت، مفرد. لماذا؟ أحسنت، قال لأن العمرة كانت في غير أشهر الحج، لأن العمرة كانت في غير أشهر الحج. طيب، رجل حج مفردا ثم بعد ذلك بدا له أن يعتمر بعد الحج، ماذا يكون حجه؟ حج مفردا ثم لما انتهى من أعمال الحج قال أريد أن أعتمر، هل عليه هدي؟ يرفع، رفع. لماذا؟ أحسن، ليس عليه هدي. لماذا؟ لأنه انتهى من أعمال الحج، عفوا، لأنه أتى بالعمرة بعد أشهر الحج، أتى بالعمرة بعد أشهر الحج، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة. فلو اعتمر مثلا في اليوم 11 من ذي الحجة يكون قد أوقع العمرة في غير أشهر الحج. طيب، رجل في الحج احتاج إلى أن يحتجم وهو محرم، هل له ذلك وما الدليل؟ رجل محرم ثم احتاج إلى أن يحتجم، والحجامة تحتاج إلى حلق شعر الرأس، هل يجوز ذلك أم لا؟ ما هو الدليل؟ وهو محرم. وهو محرم. أحسنت، الجواب نعم يجوز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وجاء في لفظ صائم، جاء في لفظ صائم، الصوم محل إشكال. لكن حديث كعب أيضا شيخنا، لا أتكلم عن الحجامة فقط. طيب، هل عليه جزاء أم لا؟ هل عليه جزاء أم لا؟ الذي احتجم الآن حلق شعر رأسه ثم احتجم وهو محرم، هل عليه جزاء؟ لماذا؟ أخذ بعضه. طيب، إحنا عندنا في المذهب إذا أخذ شعرة واحدة عليه إيش؟ إطعام مسكين، شعرتين مسكينين، وثلاث عليه دم. ليش؟ قالوا لأن أقل الجمع 3، والذي يحتجم يبي يشيل 1000 شعرة. ها، الدليل قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وحديث كعب بن عجرة قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال احلق وفت. فهنا الحجامة احتياج، احتاج إليه الإنسان كما احتاج كعب بن عجرة إلى الحلق، إذن عليه الفدية. فدية الأذى. طيب، رجل وهو محرم قتل أرنبا، وهو محرم قتل أو صاد أرنبا، ما الحكم؟ ترتيب يعني طلبة علم، ما أبغى يقول لي كلام عبد الله. ها؟ عليه الفدية. أولا نقول يحرم عليه ذلك، لأن الله تعالى نهى عن قتل صيد البر بالنسبة للمحرم. والأمر الثاني عليه الجزاء الفدية. ما هي الجزية بالنسبة للأرنب؟ ها؟ فيها فتوى للصحابة أم لا؟ ما لها مثل يعني الأرنب؟ الأرنب ما لها مثل؟ لا، الله يهديك أبو عبد الله. شلون الطب شيخ ده. ها؟ الطب. الأرنب تكلم عن الأرنب أنا. هل لها مثل أم لا؟ يقاس بالضبط شيخنا كبش؟ لا مش قياس، ما دخل، ما لنا علاقة بالقياس. نحن رجل الآن محرم صاد أرنبا، قلنا لا يجوز له. طيب، وغير تاب إلى الله جل وعلا، هل عليه جزاء أم لا؟ الجواب نعم. هل الجزاء هذا مثلي أم أنه يحكم به ذو عدل منكم أم ماذا؟ ما هو؟ بدنة؟ لا، كثير. إيش عليه؟ شات. عليه شات. طيب، رجل قتل غزالة بقصد القتل للصيد، محرم، ها، محرم قتل غزالة بقصد القتل لا بقصد الصيد، فما الحكم؟ الشيخ عبد الله ما عليه شيء؟ ها؟ ما صاد. إن شاء الله لا عليه شيء. ها؟ يقول العلماء القتل كالصيد. نعم، فمن قتل بقصد القتل حيوانا بريا مأكولا، احنا قلنا غزال مأكولة، فإنه كالصيد. فمن قتل حيوانا بريا متوحشا بطبعه بقصد القتل لا بقصد الصيد فإنه كالصيد، عليه الجزاء مثل جزاء الصيد. طيب، امرأة لبست برقعا حال إحرامها، فما الحكم؟ بعد ما ذكرت لكم، ها؟ طيب، تخرجون أنتم. شوف أبو منيب، ها أبو منيب، أحسنت. أولا يحرم عليها ذلك، لماذا؟ لأنها وقعت في النهي الذي في الحديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. طيب، ماذا عليها؟ فقط هذا؟ في تفصيل شيء، إن كانت ناسية فلا شيء عليها، وإن كانت عامتا عليها. نعم، عليها التوبة. ومن ذكرها مذكورة هي؟ ها؟ وش يقول؟ والله أنا في المتن هنا. ها وحمد. أي على العموم، بالنسبة للمرأة إذا لبست البرقع فإنها أثمت لكونها وقعت في النهي، وعلى المذهب يترتب عليها الفدية، فدية الأذى. والصواب بأنه لا شيء عليها غير التوبة والاستغفار لمن لبست البرقع، مثل من خطب حال إحرامه فإن عليه الإثم، ولكن ليس عليه الجزاء ولا الفدية، ليس عليه الجزاء ولا الفدية. طيب، عطنا الأسئلة عندك. نعم، اين يعني رجل الآن اعتمر في غير أشهر الحج ثم بدا له أن يحج من هذا العام ويريد أن يعتمر يحج متمتعا، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة ثم يحج من عام، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل وسؤاله حول عدد المصلين في يوم الجمعة، يقول لو تفضلتم شيخنا بشرح قول المصنف فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. هذه مضت معنا في أن الحنابلة والشافعية يشترطون لصحة الجمعة وجود العدد الكافي وهو 40 للحديث الوارد في هذا الباب، وهذا الحديث تعرفون بأنه محل نظر جهة الإسناد وهو ضعيف، والصواب بأن الجمعة تنعقد بأقل الجمع وهو 3، لكن هنا قال فإن نقص عددهم، أعد العبارة. يقول فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. نعم، فإن نقص العدد بمعنى أن واحدا خرج من المسجد مثلا ولم تستكمل الجمعة استأنفوا بإكمال العدد يعني من جديد وإلا صلوها ظهرا، بمعنى أنهم يقيمونها ظهرا لأن الجمعة يشترط لصحتها العدد على المذهب. هذه المسألة. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، إن جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة أو بعده هل يختلف في الحكم عمن جامع قبل أن يطوف الإفاضة؟ من جامع قبل الوقوف بعرفة فهذا قد فسد نسكه ووجب عليه بدنه ويمضي في هذا الفاسد ويقضيه من العام القابل. لماذا؟ لأنه جزما بأنه جامع قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد الوقوف بعرفة فينظر، فإن كان بعد التحلل الأول بمعنى أنه بات في مزدلفة ثم رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإن حجه لا يفسد، ولكن عليه الجزاء الذي مر معنا. أما إذا كان بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة أو الحلق أو التقصير فإنه قد جامع قبل التحلل الأول فيفسد نسكه ويترتب عليه ما ذكرنا فيما سبق. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، قلنا أن غير المكلف عند الجماع قبل إتمام الحج والعمرة يعيدهما فورا عند التكليف، وغير المكلف هو غير البالغ أو غير العاقل، فكيف يجامع الصغير شيخنا؟ هذه مسألة يعني معروفة عند أهل العلم، وهي أن الصغير الذي دون البلوغ قد يجامع يعني قد يكون عنده القدرة على الجماع ولو لم يبلغ، هذه معروفة هذه. وكذلك المجنون مثلا قد يصدر منه هذا الأمر، فإذا أفاق مثلا وجب عليه أن يأتي بالعمرة، لكن المجنون طبعا ما ينبغي ذكره هنا لأنه لا يصح منه الحج ابتداء، لكن بالنسبة للصغير يصح منه الحج ولكن لا يجزئ إلا إذا لا يجزئ، ولكن إذا بلغ أتى بحجة الإسلام. نعم. يقول ذلك الصغير الآن يزوج، هناك من الصغار من يزوج قبل البلوغ يحصل. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، إذا كنت بالغا ولكن لا أستطيع الذهاب للحج لعدم توفر المال لدي، وأعيش مع أهل أغنياء ولا يعطونني لأذهب للحج، فهل يأثمون أم أأثم أنا لعدم أخذ المال منهم؟ ما دمت غير مستطيع بمالك فلا يجب عليك الحج حتى تستطيع. يعني الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، والعلماء قالوا الاستطاع نوعان، استطاع بدنية واستطاع مالية. فإذا كنت مستطيعا ببدنك ولكنك غير مستطيع بمالك فلا يجب عليك الحج، ولا يلزم أهلك أن ينفقوا عليك لتحج، على الصحيح لا يجب عليهم ذلك. نعم. يقول السائل شيخنا إذا كنت بالغا قادرا على الاكتساب. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، أنا من سألت في الأسبوع الماضي عن ميقات أهل الطائف ولم أعني به ميقات قرن المنازل الذي هو لأهل نجد، وإنما عنيت الميقات الموجودة في الطائف، فهل هو ميقات معتبر؟ وهل هو لأهل الطائف خاصة أم هو عام لكل معتمر؟ هذا الميقات هو محاذي لميقات القرن المنازل، وهذا فيما يظهر بأنه عام، كل من مر عليه فله أن يحرم منه لأنه محاذي له. والعلماء نصوا على أن من لم يكن طريقه إلى الميقات فيجوز أن يحرم إذا حاذاه، وهذا مما يعني فصله أهل العلم وبينوه، وبينوا بأن هذا فيه محاذاة للميقات الأصلي. نعم. يقول السائل: شيخنا، هل يجوز صيد الحيوان الذي أصله متوحش لكنه أصبح أهليا؟ العلماء قالوا إذا كان أصله متوحشا ثم صار أهليا فإنه يحرم صيده، يبقى على أصله كما ذكرنا، كما عبر المصنف قال أصلا، يقصدون بمثل بأصل بهذه الصورة، حتى لو أتأهل أو أصبح أهليا فإنه يكون له حكم الصيد البري. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذهبنا إلى العمرة فأحرمنا من الميقات وأدينا العمرة في اليوم الأول، وأقمنا في مكة 4 أيام، وأدينا عن كل يوم عمرة بإحرام من التنعيم، فهل ذلك صحيح؟ وهل علينا دم شكران حيث أننا أدينا أكثر من عمرة؟ الحمد لله. بالنسبة لتكرار العمرة في السفرة الواحدة، هذه لم يثبت عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، وبعض أهل العلم يجعل هذا من البدع، وبعضهم يهون من هذا ويقول هي دون ذلك، لكنهم يمنعون من تكرار العمرة في السفرة الواحدة، لأن العمرة معناها الزيارة، والمعتمر هو الذي يأتي من خارج الحرم، من خارج الحرم فيجمع بين الحل وبين الحرم، وفتكرار العمرة بمثل هذه الصورة غير مشروعة. وأما قضية الهدي فالهدي للمتمتع والقارن، أما المعتمر فاستحب بعض أهل العلم استحبابا أن يأتي بنسك، لكن مثل هذه الصورة أن تقول بأن نذبح هدي لأننا جمعنا 4 عمر في سفرة واحدة، لا، ما تذبح، أنها تحتاج إلى أن تستغفر الله من هذا الأمر، إلا إذا أنك إذا كنت تذهب مسافة قصر ثم تعود يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد أن أنهينا العمرة وذهبنا، بالمناسبة يعني بعض الناس يشكل يعني عنده إشكال في هذه المسألة، ولذلك السنة أن الإنسان إذا ذهب للعمرة أن يأتي بالعمرة ثم يكثر من الصلاة في المسجد الحرام، هذا المشروع. أما أن يذهب إلى الحل بمثل هذه الصورة ثم يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا ما عرف عن السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. المشروع أن يستغل فرصة وجوده هناك بكثرة الصلاة، يصلي الفروض 5 في الحرم، ويصلي أيضا النوافل ويكثر منها، وأيضا يطوف، حتى أنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يطوفون ويتابعون بين الأشواط ثم يصلون ركعات الطواف بعد أكثر من شوط، أكثر من طواف، يعني يطوف مثلا 7 مرات ثم 7 مرات ثم 7، يسمون الأسبوع في مصطلح الفقهاء، يعني يأتي بخمس طوافات أو 6 طوافات، ثم إذا انتهى ذهب وراء المقام ثم صلى لكل طواف 2 ركعتين، وهذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن يعرف عنهم أنهم كانوا يخرجون لأدنى الحل فيأتون بعمرة كما يفعله العامة الآن. نعم. إذا ذهب إلى المدينة سافر مسافة قصر فله إذا عاد أن يأتي بعمرة، ما في بأس، أما أن يكون مقيم في مكة ويأتي بمثل هذه العمر فإن هذا غير مشروع. يقول السائل: شيخنا، بعد أن انتهينا من العمرة وذهبنا إلى السكن، رأت زوجتي عنكبوتا وخافت منه فقتلته، فهل عليها شيء؟ بالنسبة للعنكبوت يعني لم يرد في الأمر بقتله ولا النهي عن قتله شيء، وما يعني هو عند العامة من النهي عن قتله غير صحيح، يقولون بأنه نسج على غار النبي عليه الصلاة والسلام ونهي عن قتله، هذا غير صحيح. والذي يظهر لي والله أعلم أنه له جنس البعوض وجنس الأشياء التي يجوز للمحرم قتلها، فلا شيء عليه في ذلك. يقول السائل: شيخنا، هل على المعتمر إذا جامع قبل الحلق والتحلل من العمرة شيء؟ بالنسبة لمن جامع بعد السعي وقبل التحلل، هذا محل خلاف. من العلماء من يرى بأن عليه شات، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك. بعض العلماء يقول أفسد إحرامه، والذي يظهر أنه لا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا ند البعير هل يعد وحشيا ويأخذ حكم الصيد؟ نعم، بالنسبة للبعير إذا ند فإنه يكون متوحشا في مثل هذه الصورة، فيجوز رميه بسهم وحبسه بأي مكان من جسده، بأي مكان من جسده، لأن هذا وجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن لهذه الوحوش، أو إن لهذه أوابد كأوابد الوحوش، فإذا صنع مثل هذا فاصنعوا به هكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حيث إن أحد الصحابة عقره بسهم فحبسه أو أثبته. نعم. هل يأخذ حكم الصيد للمحرم؟ صيد؟ يعني إذا ند هل يأخذ حكم الصيد للمحرم؟ لا، لا يأخذ حكم الصيد. يعني لو ذبحه بعدما ند وشرد لا يظهر لي بأنه يكون صيدا، يجوز ذبحه. يقول المحرم. نعم. ها الغزال؟ اي لا لا لا، هذه فرق عن هذا، لأن الغزال صيد بري متوحش بطبعه. عندنا قاعدة لا بد أن نعرفها: كل قتل لصيد بري ولو لم يأكل يأخذ حكم الصيد. أما هذا بعير، أنا ذكرت جوابي الأول على قضية، أنا فهمت القتل قتله يعني من غير مثلا نحره، يضرب في سنامه، يضرب في بطنه، في فخذه، يجوز حتى لو مات بسبب هذا يكون حلالا. إيه نعم. أما إذا يعني يكون صيد، لا يكون صيد. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، نعم، لماذا يعتبر الأرنب صيدا مع أنه غير متوحش؟ من يقول هذا؟ يمكن راح السوق الطيور، ها راح السوق الطيور وشاف الأرانب وقال هذه ما هي متوحشة. لا، الأرنب صيد بري، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.